أقيس أن يقول سمعنا من بعض أهل العلم أنه لا يجوز المقام في بلاد الكفار كفرنسا ونحوها، وسمعنا من البعض الآخر أن ذلك يجوز بشروط، فما هو التوجيه في هذه المسألة؟ والجواب أقول قد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، وقلنا إنها في الحقيقة فيها صعوبة على كثير من الإخوة الحضور وعلى من يقيم في هذه البلاد بصفة عامة. والقول الأرجح في هذه المسألة هو قول القائلين الأول، فإنه لا يجوز للمسلم الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار أن يعيش فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تتراءى نارهما، يعني لا بد من المفاصلة ولا بد من التميز للمسلمين في مكان ينفصل تماما عن مكان المشركين لا تتراءى نارهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الذي يشهد له الحديث الأول: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذه الآية أيضا تدل على وجوب الهجرة من بلاد المشركين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا هذه الأدلة تدل على عدم الجواز البقاء في بلاد المشركين لمن استطاع الهجرة. أما أهل العلم الذين شرطوا لذلك شروطا فإنها شروط تعتبر مستحيلة، لأنها تتعلق بإقامة الدين وإظهاره، وليس المراد بإظهار الدين الصلاة والصوم، وإنما المراد بإظهار الدين إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإظهار المعاداة للمشركين والمحاسة لهم وبيان الحق لهم والإنكار عليهم فيما يفعلونه من المنكرات. وهذه الشروط لا تكون متوفرة، ومن قام بذلك فإنه لا يقر على البقاء في هذه البلاد. والأدلة تدل على عدم جواز البقاء في بلاد المشركين إلا في حالتين: الحالة الأولى الجهاد في سبيل الله، والحالة الثانية أن يكون الشخص مبتعثا من دولة إسلامية كرسول من أمير المسلمين أو ولي أمرهم أو نائب عنه في أمر معين، ويدخل في ذلك إذا كان ذاهبا للدعوة في حماية بلاد المسلمين، فلا يقوم عليه شرع هؤلاء الكفار. والله تعالى أعلم.